إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فقد نزل بساحتنا شهر عظيم كريم له خصائص تميزه وفضائل تبين مكانته عند الله رب العالمين. هذا الشهر يغفل كثير من الناس عنه وعن اغتنامه وعن الاستعداد فيه لما بعده. هذا الشهر هو شهر شعبان. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. شهر شعبان ابتدأ بالأمس القريب، وكثير من الناس لم يعنيه هذا ولم يهتم بدخول شهر شعبان، مع أن السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا كانوا يهتمون بهذا الشهر اهتماما شديدا بالغا. كان شهر شعبان اذا دخل عليهم انكبوا على المصاحف، واكثروا من تلاوه القران، واكثروا من التوبه والاستغفار. كانوا اذا دخل عليهم شعبان اكثروا من الصيام، كما كان يفعل خير الانام عليه الصلاه والسلام. كانوا اذا دخل عليهم شعبان اكثروا من قيام الليل، واخرجوا زكاه الاموال، واخرجوا الكثير والكثير من الصدقات. كانوا اذا دخل عليهم شعبان يصلون الارحام، ويكثرون من الدعاء، ويتضرعون للمولى سبحانه وتعالى، ويعظمون فيه الرجاء. هكذا كان دهب السلف الصالح، حتى اطلقوا على هذا الشهر شهر البراء من كثره تلاوتهم للقران في شهر شعبان. شهر شعبان شهر الاستعداد لموسم رمضان، فشهر رمضان هو خير شهور العام، هو الشهر الذي سماه الله تعالى باسمه في القران، فقال شهر رمضان الذي انزل فيه القران. جعل شهر شعبان قبل رمضان استعدادا وتهيئه للنفس، هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، وحال الصحابه والتابعين كانوا يستعدون في شعبان، ومن قبل شعبان كانوا يستعدون لموسم رمضان، لأن رمضان موسم بالخيرات وسباق نحو الجنات. في ذلك فليتنافس المتنافسون، عارفين إن داخلين على سباق عظيم. الرابح فيه يسعد في الدنيا والآخرة، والخاسر فيه يخسر خسارة كبيرة عظيمة. فمن خلال شهر شعبان يكون الاستعداد والتهيؤ وتدريب النفس على اغتنام الأوقات، كثرة فعل الخيرات، تلاوة القرآن كثيرة أكثر من غيره من الشهور، تركت السلف صلح كامله، صيام كثير جدا كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه من بعده صلى الله عليه وسلم يفطرون من الصيام في شعبان. لما لاحظت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كثرة صيامه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، قالت كما في الصحيحين: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر غير رمضان، لأن رمضان تصيام الفريضة لازم يجي كامل مكمل كده، ثم قالت: وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم بهذه الكثرة إلا في شهر شعبان صيام نافلة لله عز وجل. هذا يدل على فضيلة هذا الشهر وأهمية الصيام فيه لما كان يعتني به النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام فيه. اللي لاحظ كده كمان سيدنا أسامة ابن زيد رضي الله عنه، الحب ابن الحب، حب رسول الله ومحبه، فعارف الإنسان المحبوب ده بيكون قريب من محبوبه وبيكون ملاحظ كده تصرفاته. فسيدنا أسامة كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم جدا، فكان قريبا منه يراقب تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وعباداته. فرآه يصوم من شهر شعبان كثيرا، وهذا لفت جدا للنظر. وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حب يسأل: اشمعنى في شهر شعبان يا رسول الله تصوم هذا الصيام الكثير من النافلة؟ فقال يا رسول الله، الحديث صح عند النسائي: يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. يا رسول الله انا قاعد ملاحظ العبادات بتاعتك وقاعد بلاحظ كده وبسجل عندي، اكثر شهر رايته تتنفل فيه بالصيام هو شهر شعبان. يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم لأسامة: ذاك شهر ينظر الناس عنه بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى الله رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث بعض الخصائص التي تخص هذا الشهر وتميز هذا الشهر، وبسببها كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في هذا الشهر. قال لأسامة: ذلك شهر يغفل الناس عنه، وشهر غفلة من الناس، العرب كانوا ينظرون شهر رجب فهو من الأشهر الحرم، ولما جاء الإسلام استمروا في تعظيمه لشهر رجب، ثم جاء الإسلام بتعظيم شهر رمضان وتفضيله وجعله هو سيد الشهور شهر رمضان. فكانوا يعظمون رجب وكانوا يعظمون رمضان، وبينهما شهر شعبان كانوا يغفلون عن العبادة فيه، كانوا ايه؟ ما يشيل الشهر كده مش حاطينه الاهتمام الكافي زي ما بيعظم رجب ورمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك شهر يغفل من الغفلة، يغفل الناس عن، مش هاخدين بالهم من الشهر ده، مش هاخدين بالهم من فضله ولا مكانته، يغفل الناس عنه. وخلي بالك العبادة في وقت الغفلة عبادة محببة مقربة مضاعفة عند رب العزة. تلاقي الناس بلدية كده، الناس قاعدة على القهوة بتتفرج على الماتش ومسافرين لصلاة الجماعة، وأنت تسيب كل حاجة وتيجي عشان صلاة الجماعة، العبادة دي إيه؟ محببة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها عبادة في وقت غفلة. بتلاقي الناس بتجري ورا الدنيا وأنت مهتم انت اهتميت بالعباده في وقت الغفله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباده في الهرج كهشه في الليل. ضاعت العبد لما تاتي به في وقت غفله الناس، فتهتم بقى بالعباده في شهر شعبان عشان تضاعف لك الحسنات وتتعبد في وقت غفله الناس. ذاك شهر ينصر الناس عنه بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الاعمال الى الله رب العالمين. تخيل كده صحيفه الاعمال السنويه بتاعتك كلها ترفع الى الله. الرفع السنوي للاعمال يكون في شهر شعبان. ممكن تقول لي انت، هل في ليله النصف من شعبان ولا في اول شعبان ام في اخر شعبان؟ اقول لك لم يرد في ذلك نص صحيح. طب الصحيح ايه؟ ان الاعمال ترفع خلال الشهر كله، اعمال السنه كلها. عايز تتخيل معايا المثال ده، ولله المثل الاعلى، ان واحد صنايعي معاك في العمل، او انت مدير في شركه معينه وموظف شغال تحت ايدك، مسلمني يؤدوا نفس المعنى. المهم حضرتك المدير او رئيس الشركه، والصنايعي ده او الموظف ده شغال كان ماشي بشكل سيء جدا وكان وحش، وانت كنت هتعاقبه. وبعدين في اخر ايام الموظف ده راح جاي في اخر كده ايامه، راح جاي ظابط الاداء، اشتغل صح وعمل باتقان ومشى كما ينبغي وصوب وصحح ما كان يخطئ فيه وزين الشغل كده وعمل حاجات جميله جدا، ارضتك عنه، هل ستسامحه عما مضى؟ ده ادعى للمسامحه وللعفو والغفران. هو كان ماشي وحش وكان ماشي على سطر بيسيب سطر وكان بيبوظ الدنيا، وبعدين في الاخر اتظبط وبقى ملتزم وبقى كويس وبقى يعني ختم العمل بشكل جيد. ولله المثل الاعلى، انا وانت وكلنا كده اصحاب ذنوب ومعاصي، وطول السنه عندنا اخطاء وتقصير وتفريط وعندنا مشاكل ومقصر في حق الله وفي العبادات، عندنا تقصير كبير. عايزين ختام السنه وختام صحيفه الاعمال السنويه تختم لنا بتوبه، باستغفار، بالصيام، بالقيام، بتلاوه القران، بصله رحم، بصدقات، باعمال صالحات، علشان يبقى ختامها نفسك. لما ترفع الاعمال السنويه وفيها تقصير وفيها مشاكل وفيها عيوب واخطاء، بس يجي في الاخر كده فيها اعمال صالحه ومزينه بالطاعات والقربات، لعل الله تعالى يتجاوز عنا بختام هذه الاعمال بعمل صالح. فانت بص لشهر شعبان ان انت عايز تخلي فيه خاتمه حسنه لاعمال السنه كلها. بص للشهر كده ان انت عايز تخلي اخر اخر القصه بتاعت العام كده حاجه حلوه، نتيجه جميله، حاجه مزينه محلاه بالعمل الصالح وبما يرضي الرحمن، عسى ان يتجاوز الله سبحانه وتعالى عني وعنك. رفع السنه والاعمال ده في شهر شعبان ده من خصائص شهر شعبان، بينه النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصا على بيان كل خير لامته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واحب ان يرفع عملي وانا صائم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العبادات كلها في شعبان، لكن احب واختار الصيام، احب واختار الصيام يميزه بين العبادات بقوله: واحب ان يرفع عملي وانا صائم. فانت اجتهد كده، حاول على الاقل لو ما صمتش اثنين وخميس او ما صمتش يعني كل اسبوع كم يوم، صوم الايام الثلاثه القمريه 13 14 15 شعبان، علشان تكون ممن يتبعون السنه النبويه، وعلشان تزين صحيفه الاعمال السنويه بخاتمه حسنه من العبادات. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلنبيكم بالنبي محمد، سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الكرام الأحباب، تبين معنا فيما مضى بعض خصائص وفضائل هذا الشهر العظيم المبارك، منها أنه شهر فيه غفلة من الناس عن العبادات، والعبادة والعبادة في وقت الغفلة محببة مضاعفة عند الله عز وجل. ومن هذه الخصائص أن هذا الشهر هو أكثر شهر صام فيه النبي صلى الله عليه وسلم نافلة وتطوعا لله رب العالمين. ومن خصائص هذا الشهر أيضا أن أعمال السنة كلها ترفع إلى الله رب العالمين فيه. فأبشر يا من ختمت أعمال السنة بالطاعة وبالبر وبالإحسان، فهذا مدعاة إلى أن يتجاوز عنك الرحمن سبحانه جل وعلا. مما يميز هذا الشهر أيضا وجود ليلة هي من خير ليالي السنة، وردت فيها أحاديث كثيرة اختلف العلماء في تصحيحها وتضعيفها، ولكني لا أرى في فضلها سوى معنى واحدا صحيحا أتى في أكثر من حديث، معنى واحد بس أو فضل واحد، فضل ليلة النصف من شعبان، فلة مهمة جدا. بعض الناس يرتكب فيها بدع ومخالفات ويفعل أمورا لم يكن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام ولا التابعون. بعض الناس يحيي ليلة النصف من شعبان ويقوم ليلتها، وبعض الناس يخص نهارها بالصيام ويستند إلى حديث ضعيف ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث في غاية الضعف، ضعيف جدا. حديثنا إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا نهارها، حديث ضعيف لا يصح ولا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل ورد في عمل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تخصيص العبادة ليلة لك عبادات معينة؟ لا، لم يرد تماما في السنة الصحيحة، مفيش. إنما فضلها من ناحية وزاوية أخرى، بس أنا ببين لك إن تخصيصها بعبادة بدع، بدع تكلم فيها العلماء سلف الأخرى منهم ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم من العلماء قديما وحديثا قالوا تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة معينة بدعة. طب ما هي لها فضل ازاي بقى عشان نفهم؟ فضلها من ناحية أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه الألباني: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. ثالث، إن الله ليطلع، انظر إلى جميع خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لصنفين من الناس. الصنف الأول المشرك الذي يعبد غير الله مع الله أو لا يعبد الله أصلا زي المجدين كده، إلا المشرك هذا لا يستحق التغفير. الصنف الثاني أو مشاحن، مشاحن من الشحناء والكراهية والبغضاء، انسان بيحب يغير للناس، انسان تلاقيه كده ايه مش صافي، انسان في قلبه حقد شايل من فلان وزعلان من علان وبيكره اتاه وبدون سبب وبسبب وشغال كده بيحمل نفسه طاقه سلبيه وحقد وكراهيه شحناء كراهيه غلطاء. خد بالك هذا لا يستحق المغفره الا المشرك يغفر لجميع خلق سبحانه الا المشرك او المشاحن. طب دي دعوه كده ضمنيه في الحديث ده تصفيه النفس، دعوه للتسامح للعفو. لذلك السلف برضه كانوا بيسموا شهر شعبان بشهر التسامح، سامح. لو في بينك وبين حد مشكله يا اخي تجاوز عنه، عسى ان يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنك. اغفر له، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم كما قال صلى الله عليه وسلم. شهر العفو والتسامح اصلا جعل ذلك في شهر شعبان لكي تتطهر هذه النفس من الاحقار والضغائن. تتجهز للعباده في رمضان، ومش معقول اخش قيام الليل واخش صيام رمضان وانا داخل كده وشايل الدم وزعلان من الدم واقف متضايق من الدم اشوفه واعمل نفسي مش شايفه، مش معقول. لا تصفو ولا عباده، العباده اصلا مش بتبقى جدا، تبقى عباده كده ايه مغشوشه ومش مظبوطه. لذلك احرص على العفو حتى تنال مغفره الله سبحانه وتعالى في ليله النصف من شعبان، وحتى ان تكون ممن يستحقون ان يوفقوا في العباده ويغفر لهم بفضل الله سبحانه وتعالى. الانسان يحرص في شهر شعبان كمان على التسامح والعفو وغفران الزلل لاخوانه، يحرص في شهر شعبان على صله الارحام، على البر. كذلك واختم بذلك، السلف الصالح كانوا يخرجون زكاه اموالهم في شعبان او جزءا كبيرا منها، ما تصدرش زكاه رمضان، لا خبر في شعبان جزء وفي رمضان جزء، علشان الناس تتهيأ وتتجهز لشهر رمضان. احرص على اطعام الطعام، لما تخدم تربص حفظ الاعمال السنويه في شعبان كده في اطعام للطعام، وتشارك في هذا العمل الجميل الفاضل اللي بيكون باخواننا هنا في هذا المجمع الجميل، حاجه جميله جدا ان انت تشارك وتساهم في مثل هذه الاعمال الخيريه في هذه الايام، ايام شعبان، ايام خير وبركه وفيها استعداد لشهر رمضان، فلا تحرم نفسك من هذا الخير، ولا تحرم نفسك من التسامح، ولا تحرم نفسك من تلاوة القرآن والاستعداد لشهر رمضان كذلك بالصيام والقيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان، اللهم اغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا. ومن شر خلقك سلمنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكف إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين، واجعلنا يا ربنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وانفض الدين عن المدينين، اللهم اهد اوقات المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، واحفظ اعراض المسلمين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم عليك باليهود واعوانهم، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود، اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل، اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.